بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صدق الله العظيم الجليل الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور والأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي العربي الهاشمي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على أشرف خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وعلى بقية الملائكة الكرام أجمعين، وعلى آل بيت رسول الله الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى جميع الأولياء والصالحين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا كريم. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم لك الحمد على نعمائك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت عليه أفضل كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك، وبنيته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد ولك الشكر كما تحب أن تشكر ولك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت. اللهم لك الحمد بالليل والنهار ولك الحمد في البر والبحار ولك الحمد في الأرض والسماء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في السراء والضراء. اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على سيدنا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل على سيدنا محمد عدد قطرات البحار. وصل على سيدنا محمد عدد ذرات الرياح وعدد أوراق الأشجار. وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم انفعنا وارفعنا وانفحنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك فينا واجعل حبك إلينا أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا حليم فاعف عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها صغيرها وكبيرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وحسن عمله وارزقه حسن الخاتمة ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل